اصلا مش هصلي المغرب هنا، المفروض ما اصليش المغرب هنا. بقول لك ايه، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وقفنا المره اللي فاتت عند مقدمه الواجب. واقف ليه؟ طب ما تجيب كرسي تقعد. وقفنا عند مقدمه الواجب، مش كده يا شباب؟ المرة اللي فاتت اتكلمنا على الواجب، وقفنا عند مقدمة الواجب. مقدمة الواجب باختصار نقول القاعدة وبعد كده ايه نشرحها. احنا بنقول القاعدة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يعني ايه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب؟ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب معناه باختصار كده ان الحاجة اللي الواجب مش هيتعمل إلا بيها، لو ما اتعملتش الواجب مش هيتعمل. انتوا ملطفين تكييفات ولا ايه؟ تمام. الحاجة اللي لو الواجب لو ما اتعملتش الواجب مش هيتعمل، دي تبقى ايه؟ واجب. واجبة لأن هي وسيلة لإتمام الايه؟ الواجب. وسيلة لإتمام الايه؟ الواجب. يبقى أنا عندي فعل واجب، خلاص بقى واجب، واحنا اتفقنا المرة اللي فاتت واجب، يعني أنا بقيت مخاطب بيه خلاص وبقى واجب في حق الفعل اللي واجب عليا ده، انا مش هعمله الا لما اعمل حاجة تانية. تمام. طيب واجب عليا عشان احط معاها قاعدة برضو مقدمة الحرام: ما لا يتم الحرام الا بتركه فتركه واجب. نفس الحكاية، واحد عارف، واحد مثلا زي ما قلت قبل كده التزم، وكان قبل كده في جاهليته اللي بيضيعه النت، طول ما النت موجود عنده في البيت طول ما هو بيقع في معاصي، هو عارف دخل نت هيقع في معصية، يبقى وهو واجب عليه اجتناب المعصية، يبقى واجب عليه ان هو ايه؟ يقطع النت. تمام. طيب هو قطع النت واجب؟ لا مش واجب. طب ايه اللي خلاه واجب؟ ان لن يتم الواجب اللي هو ترك الذنب ده الا بايه؟ بترك هذا الامر. يبقى الامر ده هو اللي ما لا يتم الواجب الا به، هو في الحقيقة ما هوش واجب، هو مباح او مستحب لكن ما هوش واجب. خلاص. وبعدين لما بقى وسيلة للواجب بقى ايه؟ بقى واجب. بقى واجب وجوب وسيلة مش وجوب مقصد. اللي هو واجب اصلا ده واجب بالدليل بنسميه وجوب مقصد، واللي هو وجب علشان بقى وسيلة للواجب ده بنسميه وجوب ايه؟ وسيلة. يبقى في فرق ما بين وجوب المقصد ووجوب الايه؟ الوسيلة. وجوب المقصد ده الفعل اللي هو وجب بالدليل. اما مش هتلاقيها عندك في الكتاب في المكان ده دلوقتي يا محمود، سيب الكتاب في جنب وركز معايا، وبعد كده انا همسك الكتاب اقرا معاكم الكتاب واقول لكم دي اللي احنا قلنا فيها كذا ودي اللي احنا قلنا فيها كذا. يبقى ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، فعل ما كانش واجب كان مباح او مستحب لكن لن يتم اقامه الواجب الا بهذا الفعل، فهذا الفعل اصبح واجبا لكنه واجب وجوب وسيله. واحد يقول لي طب ما هو واجب وسيله، واجب مقصد، مش فارقه في الاخر هو واجب وخلاص. لا، فرق، في فرق ما بين واجب المقصد وواجب الوسيله. ايه الفرق؟ تمام، كلام جميل جدا، بس انا برضو عايز اقول طيب في حق الشخص نفسه بقى اللي الوسيله بقى واجبه في حقه، ايه فرق الوجوب ده عن وجوب المقصد؟ لا ما اتغيرتش الظروف. نقول الفرق فين بقى؟ الفرق في لو هو ما عملش الواجب ده، لو هو ايه؟ هيقفم على ايه؟ هيقفم على واجب المقصد ولا على واجب الوسيلة ولا على الاثنين؟ مش الاثنين واجب؟ يأثم على الاثنين. طيب مين مؤيد كلام الراجل ده؟ استنى بس بقى، مين مؤيد هيأثم على الاثنين؟ المؤيد يأثم على الاثنين يرفع ايده. واحد اثنين ثلاثة أربعة. ها. طيب اللي بيقول يأثم على الواجب بس الأولاني اللي هو الواجب المقصد. واحد اثنين ثلاثة أربعة، وده نص يعني مثلا. خمسة ستة سبعة ثمانية. ماشي. طيب حد بيقول حاجة تالتة؟ مين بيقول اه؟ يقول ايه؟ وهو كده في النهاية هو لو مستطيع هيبقى هيأثم عليه، يبقى هو في الآخر أنت بتقول لكلام الراجل ده. طيب ندي مثال عشان أنا شرحت الكلام ده قبل كده وفي ناس ممكن نسوه. هقول مثال واحد، هنقول المثال اللي احنا قلناه في الأول. واحد قلنا لو وصل النت عنده في البيت بيقع في معصية، فهو واجب عليه إن هو إيه؟ يقطع النت. طيب ما قطعش النت، يبقى هو ترك الواجب الإيه؟ وما وقعش في المعصية. لا ما هو لو كان واجب هيبقى آثم. ما احنا قلنا لو ترك، شفت بقى، يبقى هو لو ترك هيأثم على واجب المقصد بس، ما يأثمش على ترك واجب الوسيلة، لأن واجب الوسيلة لم يكن واجبا إلا من حيث كونه وسيلة مؤدية إلى الواجب المقصد، صح كده؟ انتوا عارفين بقى لو قلنا، طيب ادي مثال، انا بس حبيت اجيب لكم مثال يقرب، بس انتم مصرين اجيب لكم المثال من اجيب الطريق من اوله. اصبر يا احمد. واحد وجب عليه الحج، واحد وجب عليه ان هو يروح يحج، واحد اتنين وجب عليهم الحج، واحد قاعد في مصر وواحد قاعد في مكة، ماشي، واحد قاعد في مكة وواحد قاعد في مصر، الاتنين وجب عليهم الايه؟ الاتنين مستطيعين. طيب هو من الوسائل اللي توصله للحج اللي هو ان هو يطلع تأشيرة وان هو يتاخد الزاد والايه والراحل. طب بتاع مكة الزاد والراحلة دول في حقه وسيلة، بس وسيلة صغيرة. وبتاع مصر الزاد والراحلة في حقه وسيلة، بس وسيلة ايه؟ كبير. الاتنين ما حجوش، يبقى مين اللي ترك واجبات اكتر؟ بتاع مصر ترك واجبات اكتر لان كانت الوسيله بتاعته اكبر. طب مين هيأثم اكتر؟ لا يعني بتاع مكه هيأثم زي بتاع مكه زي بتاع مصر. طيب اللي احنا عهدناه في الشرع ان اللي كانت الدواعي في حقه اعظم هيبقى مقدار الاثم عنده اعلى من اللي الدواعي في حقه اقل، مش كده؟ طب مين اللي الدواعي كانت في حقه اعظم؟ بتاع مك. يبقى المنطقي ان اللي ياثم اكتر مين؟ بتاع مك. في حين ان احنا لو قلنا هياثم على ترك واجب الوسيله يبقى مين اللي هياثم اكتر؟ بتاع مصر. يبقى نقول هو هياثم، الاثنين هياثموا اثم واحد على ذات ترك الواجب، اما الثاني لان كانت الدواعي في حقه اكثر والعوائق اقل فقد يزداد الاثم في حقه عن الراجل التاني اللي قاعد فين؟ في مصر. ماشي كده يا محمود؟ عشان انا عارف انت المشكله اللي في ذهنك جت منين، ان هما الاثنين واجبين يبقى الاثنين زي بعض، صح؟ لا احنا بنقول هنختلف باختلاف الدواعي اللي قامت في حقه، لان احنا بنقول الواجب نفسه يتفاوت، الواجب نفسه يتفاوت. الزنا والعياذ بالله، واحد زنى في المسجد الحرام في اشهر الحج زي ما لو واحد زنى في خرابه، والزنا واحد والاثنين حرام، لكن ده كانت الدواعي الى الترك كانت اعظم ولذلك كان الاثم اشد. ما هو الدليل ده بيدينا اصل بقى، كلما كانت الدواعي اعظم كلما ايه كان الاجر اقل والاثم اعظم، وده اصل عندنا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من قوم يغزون ويسلمون، ما من قوم يغزون فيسلمون ويغنمون إلا تعجلوا ثلثي أجرهم. ما من قوم يغزون، يطلع يغزو يقاتل فيسلم ما يتبهدلش وإيه ويغنم إلا تعجل ثلثي أجرهم. والتاني النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه من أفضل أعمال الدنيا الأيام العشر، قال: إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع بإيه بشيء منهم. تمام؟ فهو ده كده كل ده بيدل على الاصل اللي احنا بنقوله، ان كلما عظمت الدواعي لفعل أمر واجب، أو كلما عظمت الدواعي لترك فعل ولم يترك، كان الأمر إيه؟ محرما. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ليزكيهم ولهم عذاب أليم، منهم وشيخ زان ماشي، وإمام يا راجل ملك كذاب. طبعا الكلام ده كله على فرض ان ليس هناك وسيله لترك المعصيه الا اطول النت. انا بتكلم في المثال دوت، يعني احنا ايه يعني بحصل في المثال دوت واحد تاني النت عنده مش فارقه، يعني هو ايه مجرد للتسليم، فهيبقى قطع دوت يعني ده اسمه ان هو حقق في المعصيه غير التاني. اه ممكن، كلام مظبوط. لو ما عملوش هيأثم على ترك واجب المقصد، لكن مش هيأثم على ترك واجب الوسيلة. حتى لو وقع في الأمور ده، اه يعني هو اللي بيركب الدرس، امال انا عملوه ايه من ساعتها؟ ما ده اللي ما فكرتش يا باشا، هو لو مش لو وقع على الغلب ده في الذنب ده هيبقى حصل على ذنب، بس الامر الثاني اللي بيقول ده مش عليه. لا، مش هيأثم اثمه للواجب، انما هيأثم فكونه ترك وسيلة مؤدية الى الواجب، ممكن يأثم من هذا الباب. يعني هنقول مثلا المقاطعة، أنا المثال ده ضربته قبل كده كتير. المقاطعة ليه إحنا كنا ننكر عليه يقول المقاطعة واجبة واللي يشرب كنز حرام عليه؟ مش حرام عليه، عشان تثبت إن هو حرام عليه لو إحنا قلنا بأن المقاطعة أصبحت الوسيلة الوحيدة المؤدية للضرر باليهود والنصارى. إن لأ، مش ساعتها، ساعتها هقول المقاطعة واجبة وجوب وسيلة، وجوب الوسيلة ده معناه إن لو واحد شرب مش حرام عليه. يبقى حرام عليه إمتى؟ لو أدى إلى المقصد الذي نحذر منه، بيع السلاح في وقت الفتنة محرم ليه؟ عشان هو بيستعمل في الوقت ده هيزيد الفتنة، فوقت الفتنة المفروض ما يبقاش فيه بيع سلاح، مع إن بيع السلاح أصلا إيه؟ جائز. طب انا واحد عارفه كويس وعارف ان هو ملوش دعوه بالفتنه دي واديته السلاح، حرام عليا؟ لا، مع ان بيع السلاح وقت الفتنه ايه؟ محرم، لانه تحريم وسائل مش تحريم ايه؟ مقصد. لا، هو اللي محرم بالنص هيبقى محرم مقصد، بس المثال ده بالذات الشرع قال لنا هو حرم لأجل كذا. ماشي؟ أنا لسه ما قلتش النص التاني بتاع القاعدة، أنتوا إيه؟ معايا ولا أنا ما أدخلش بعد كده في التفاصيل دي؟ بنقول ما لا يتم الواجب إلا به فواجب، الحاجة اللي أنت مش هتقدر تبقى تعمل الواجب إلا بيها يبقى هي إيه؟ واجب. طيب النص الثاني بتاع القاعدة بقى بنقول وما لا يتم الوجوب إلا به فليس تحصيله بواجب. وما لا يتم الوجوب إلا به فليس تحصيله بواجب، يعني ايه الكلام ده؟ انتوا لو فاكرين قلنا في فرق ما بين الواجب والوجوب. الاذان يا عبد الله؟ مش ولا يتم ما لا يتم الوجوب الا به فليس تحصيله بواجب، يعني الوجوب ما تمش في حقي لسه، فلما يتم بقى واجب، ما تمش يبقى هو لسه ما تعلقش بيا. فلو هو واقف على حاجة علشان يتعلق بيا يبقى ساعتها الحاجة دي مش واجب ان انا احصلها. الله اكبر الله